السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ولقد أتينا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشيء من سيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كي يتأسى به ويصبر كما صبر، وكي يثبت فؤاد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما يذكره به من هذا القصص. فلقد قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول إذا أوذي: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصلوات الله وسلامه عليه كانت سيرته شبيهة بسيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك نرى نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر بها في صور مكية وفي صور مدنية، ذلك للتقارب ما بين القصتين. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى وابن عمران عليه السلام بآياتنا. ما الآيات التي أرسل بها موسى عليه الصلاة والسلام؟ هنا إجمال وعلى منهج تفسير القرآن بالقرآن، فالآيات تسع. فالله قال: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فالآيات التي أيد الله بها نبيه موسى عليه السلام تسع آيات. ذكرت الآيات أو ذكر بعضها في قول الله تعالى: ألقي عصاك، وفي قوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وأخر في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وفي قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فهذه من الآيات التسع، أشهرها العصا التي تتحول إلى حية تسعى ثم تلتها في الشهرة اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. فهاتان أعظم آيتين. ثم بعد ذلك أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات، وبعد الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ومن العلماء من قال آيات أخرى لكن كانت لموسى مع بني إسرائيل، كتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. فكان الإسرائيليون لما ضرب عليهم التيه لمدة 40 سنة كانوا يمشون ولا يهتدون، فيمشون في الصحراء أياما وليالي ويرجعون إلى حيث بدأوا. فرحمة من الله بهم ظلل الله عليهم الغمام، فكانت السحب تظلهم والمن والسلوى ينزلان عليهم. وكذلك من الآيات التي كانت لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل الحجر الذي ضرب بالعصا فانبجست منه 12 عينا. في هذه آيات أخرى لكنها كانت لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، والملأ هم أكابر القوم، إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم، من العلماء من قال معناه يتقدم، يقدم على هذا المعنى لا شواهد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في سنده ضعف: امرؤ القيس يقدم شعراء الجاهلية إلى النار. وفي حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر. فكل زوج مع إمامه الذي كان يتبع، فالعلماء مع عالم جليل معاذ بن جبل، الشعراء الضللة مع إمام له. قيل هو امرؤ القيس، الجبابرة يقدمهم فرعون إلى النار، أهل الصلاح مع أهل الصلاح، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فكذلك أهل الظلم مع أمثالهم ونظرائهم. قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قوله تعالى فأوردهم أي فأدخلهم، وهذا التفسير لو اقتصرنا عليه في هذا الموطن فهو صحيح، لكن لو أطردنا أي أطردنا أن الورود بمعنى الدخول فكان تفسيرا مزعجا مخيفا لأهل الإيمان، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، إذا قال قائل إن الورود الدخول مطلقا فسيكون المعنى وإن منكم إلا داخلها، أي داخل النار، كان على ربك حتما مقضيا، قضاء واجبا مقضيا لازما. ثم بعد ينجي الله الذين اتقوا، فكيف يأتلف ذلك مع قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسن عنه لا تمس النار، مسلما قال لا إله إلا الله أو عينان لا تمسهما النار، إلى غير ذلك على بعض الخلافات الطفيفة الواردة في أسانيدها. فكما تقدم أنه يصلح في أصول التفسير إيراد أمر أن الكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها، ففي موطن تأخذ معنى وفي موطن آخر تأخذ معنى آخر وفي موطن ثالث تأخذ معنى ثالثا، وضربت لذلك مرارا أمثلة ككلمة الأمة المدة الزمنية والذكر بعد أمة، كلمة الأمة الجماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس. كلمة الأمة الرجل الحنيف العاقل إن إبراهيم كان أمة. كلمة الأمة فقال قرن معين أو زمن معين من الأزمنة اجتمعت فيه أمور معينة. كلمة الأمة بمعنى الملة إن هذه أمتكم أمة واحدة. وكذلك كلمة السيئة تطلق ويراد بها الكفر أحيانا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تطلق بمعنى الكبيرة أحيانا. ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي الكبائر كان يعملها قوم لوط. وتطلق على الصغيرة أحيانا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كذلك هذه الكلمة التي نحن بصددها الورود. فالورود قد يأتي بمعنى الحضور مجاور الشيء وعدم الدخول فيه أحيانا. لقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فليقال إن تفسيرها فلما دخل ماء مدين ولكن ورد أي وصل إلى ماء مدين ولا يلزم أن يكون المعنى دخل في ماء مدين. فلذلك قال العلماء أقوالا في تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمن العلماء من قال الورود المرور على الصراط فالصراط جسر جهنم فالمار عليه يكون ورد على النار لكنه يمر عليه كالبرق إن كان مؤمنا أو دون ذلك بحسب إيمانه. ومن العلماء من قال الورود الدخول لكن يجعلها الله على أهل الإيمان بردا وسلاما. وهذا يحتاج إلى دليل والله أعلم. قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة فكل مسلم جاء من بعد فرعون يلعن فرعون. وكذلك الملائكة تلعن فرعون وعموم اللاعنين يلعنون فرعون. فأهل الكفر بعد موتهم يتبعوا بلعنات وأهل الإيمان بعد موتهم يتبعوا برحمات ودعوات طيبات. قال تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. ويوم القيامة أي ويوم القيامة أيضا لهم اللعنات. ويوم القيامة أيضا لهم اللعنات. فعلى ذلك يكون الوقف عند قوله تعالى ويوم القيامة أي يكون المعنى وهم ملعونون في الدنيا وملعونون في الآخرة. ملعونون في الدنيا وملعونون في الآخرة. ثم ابتداء جديد بئس الرفد المرفود. بئس الرفد المرفود. والرفادة أحيانا تطلق ويراد بها الضيافة. تطلق الرفادة ويراد بها الضيافة أي بئسة الضيافة التي يستضافونها يوم القيامة. بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. أي منها قائم ومنها حصيد. أي منها ما زالت قائمة على عروشها خاوية على عروشها يراها المارة كما قال تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فهنالك قرى تساقطت سقوف بيوتها ومالت جدرانها، فمالت الجدران على السقوف المتساقطة. هذه قائمة شاهدة على الأقوام الذين كانوا بها. وقرى أخرى أبيدت ولم تعد يرى منها شيء ولا يعلم لها أثر. قال تعالى: وما ظلمناهم، أي بصنيعنا هذا فيهم ما ظلمناهم، ولكن ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بكفرهم واقترافهم الكبائر وارتكابهم المآثم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي وما زادوهم غير خسران. فالتتبيب والتباب المراد به الخسران. فالآلهة التي عبدت من دون الله ما زادت عابديها إلا خسرانا، لم يقف أمرها فقط على أنها لم تنفع، بل أضرت غاية الإضرار. وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في موطن، وتلاوته لا في موطن تفيد في التأويل. فالآيات التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن ينبغي أن تستحضر تلك المواطن التي تلا فيها النبي الآيات، لأنها تجلي الآية تجلية وتظهر معانيها إظهارا. فكما قال علماؤنا: الموطن الذي تلا فيه النبي صلى الله عليه وسلم آية داخل في معنى الآية أصالة، ولا ينفي أن يدخل غيره أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي يؤخر الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وأورد بعض العلماء عند تفسير هذه الآية: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. وهذا الحديث قابل للتحسين على شيء يسير من الخلاف. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يملي لأهل الظلم، ومعنى الإملاء التأخير، كثيرا ما يؤخر أهل الظلم، يتمادون في الظلم ويتمادون في العصيان وفي التمرد على أمر الله، فتجتمع عليهم مع الذنوب ذنوب ومع الذنوب ذنوب، حتى تجتمع عليهم ذنوب عظام فينتقم الله تعالى منهم. هكذا يستدرج القوم، يفعلون جرائم يتبعونها بجرائم أخرى يتبعونها بجرائم، وبعد ذلك ينزل العذاب بغتة لتلك الذنوب التي اجتمعت وتراكمت. هذا نوع من الاستدراج حذرنا منه تحذيرا شديدا في عدة آيات. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، أي وأؤخرهم فيما هم فيه، إن كيدي متين. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فيحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من المضي قدما في المعاصي، مع أنه قد لا تنزل عقوبات، فالذي يمضي قدما في المعاصي وتؤخر عنه العقوبات ذلك مؤذن باجتماع تلك العقوبات عليه، عياذا بالله من العقوبات. فلا يغتر إذا مذنب بستر الله الجميل عليه، لا يغتر مذنب بذلك. قد ذكر بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فقالوا إن من صور الابتلاء ابتلاء بتيسير أسباب المعاصي لك حتى تقدم عليها، فإذا أقدمت عليها وقد سهلت لك أسبابها جاءك العذاب بغتة أليما موجعا. وقد ذكر بعض العلماء سؤالا حول قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فقال: ما وجه العقوبة لما عوقبوا بأن قال لهم ربهم سبحانه وتعالى على سبيل المثال: الحوايا حرام عليكم، أي الأمعاء حرام عليكم، والشحوم حرام عليكم، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، الحوايا حلال عفوا، أو ما اختلط بعظم. إن قال قائل: ما وجه العقوبة في كون الشحوم تحرم عليهم ويقال لهم حرمت عليكم الشحوم؟ فكان الجواب أنهم إذا حرمت عليهم الشحوم وأقدموا على الأكل منها استوجبوا لأنفسهم عذابا من ربهم بسبب العصيان، فينزل عليهم إذن العذاب. ولهذه النكتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال فريق من أهل العلم: لأنه لو أمرهم بالسواك عند كل صلاة وما استاكوا لنزل عليهم العذاب ولعذبوا نتيجة العصيان ونتيجة المخالفة. إذن الكافر يستدرج وتسهل له أسباب المعاصي وتيسر له حتى يقدم عليها، فإذا أقدم عليها كان العذاب أليما وكان العذاب شديدا. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه، أي أخذها بالعذاب أي عذبها، إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية يتذكرها من تذكر، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، أي مجموع له الأولون والآخرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يجمع الله الأولين من عهد آدم إلى أزمننا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم في صعيد واحد. المنادي ينادي يسمع الجميع، الناظر ينظر يراهم جميعا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، أي مجموع فيه الناس. أي ناس؟ الناس عموم الناس. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، مشهود بمعنى محضور. قال البعض: تحضره الخلائق كلها، ليس فقط البشر، بل الجن كذلك، بل الملائكة كذلك، بل الدواب كذلك. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. فكل الخلائق تحضر هذا اليوم. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. قال البعض في تفسير مشهود: أي محضور. وقال آخرون: مشهود بمعنى مرئي، لا يخفى على الله من الخلائق خافي. قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لأجل قد عددناه وأثبتناه عندنا، فلا يتقدم يوما ولا يتأخر. وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وردت آيات تفيد أن نفسا ما ستتكلم وتجادل عن نفسها، كما قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وآيات أفادت أن لا كلام، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وآيات أخرى تفيد أن هناك كلام لكنه همس، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وآيات أخرى تفيد أن هناك كلام لكنه بإذن الله. فكيف الجمع بين هذه الوجوه؟ آيات تنفي الكلام، آيات تثبت الهمس، آيات تفيد أن هناك كلام لكن بإذن، آيات تفيد أن هناك نفوس أو أنفس تجادل عن نفسها. فكيف الجمع بين كل هذا؟ وجه الجمع أن يقال إن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، تتعدد وتتنوع. فأوقات من هذا اليوم العصيب الذي هو كألف سنة مما نعد يؤذن فيه لقوم بالكلام، وأوقات أخر لا يؤذن لأحد في الكلام، وأوقات أخر يتكلمون بصوت خفي وينظرون من طرف خفي، وأوقات أخر نفوس تجادل عن نفسها. فالحاصل أن اليوم لطوله تتعدد فيه المواقف، وكل ما يحدث فيه بإذن الله. قال تعالى: يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي عياذا بالله من الشقاوة، وسعيد جعلنا الله وإياكم من السعداء. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أما الزفير فمعلوم وهو لفظ الهواء بصوت، وأما الشهيق فمعلوم والاستنشاق الشديد. قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، أي زفير مسمور وشهيق مسمور، مسمور الصوت عالي، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. هذه الآية أشكلت على البعض وزلت بسببها أقدام فريق من أهل العلم، ووقع فريق منهم في زلل وخطأ من هؤلاء العلماء الذين نقل أن أقدامهم زلت في تفسير هذه الآية. العلامة ابن القيم رحمه الله، ونقل نحو هذا الزلل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الحاصل في ذلك أن قوما توهموا أن النار تفنى، أنه يأتي عليها زمان تفنى وتبيد ولا يبقى لها أثر، لا هي ولا من فيها. وكان من أدلتهم هذا الذي نحن بصدده من الآيات: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. وكان من استدلالاتهم أيضا أن رب العزة قال: لابثين فيها أحقابا، فقالوا: إذن ماذا بعد الأحقاب؟ بعد الأحقاب فناء. لقد ألف الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب سبل السلام كتابا في الرد على القائلين بفناء النار. أما وجه الرد على هذه المذكورات فابتداء هنالك نصوص عدة تفيد ألا فناء للنار، وأن النار تبقى أبد الآبدين، كقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وكقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وكقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يوم القيامة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون فينظرون فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشربون فينظرون فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تلا النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهذه بعض الآيات الدالة على ألا فناء للنار ولا موت فيها. وكذلك قوله تعالى: فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، فليس هناك موت وليست هناك حياة. أما إجابة جماهير أهل السنة على هذا الرأي القائل بفناء النار أو على استدلالاته، فولا إجابتهم على قوله تعالى لابثين فيها أحقاد، قالوا كان ينبغي أن ينظر الناظر في تمام الآيات، لأن الله قال في تمامها لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي في الأحقاب، إلا حميما وغساقا، فطعامهم الغساق وشرابهم الحميم، أو شرابهم الحميم والغساق، فالغساق ما بلغ أدنى درجات البرودة، والحميم ما بلغ أعلى درجات الحرارة. فهذه السنوات الطويلة التي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. ماذا بعد الأحقاب؟ هل قال الله إنهم يخرجون؟ كلا، بل قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالأحقاب شرابهم فيها الحميم والغساق، وبعد تلك الأحقاب لا تخفيف، بل هنالك فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وكذلك الآية التي نحن بصددها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قد بين أن الاستثناء هنا جزم به في موطن آخر بأن ربنا شاء لهم الخلود الأبدي، فإن كان هنا نوع إجمال لكن بين في مواطن أخر أن الخلود قدره الله عز وجل وأثبته لأهل الشقاوة. وكذلك من العلماء من وجه الآية توجيها آخر وقال هذه الآية خاصة بأهل التوحيد الذين أسرفوا على أنفسهم فزادت حسناتهم سيئاتهم على حسناتهم، ولجوا النار دخلوها، فلما عذبوا بقدر ما اجترموه من الآثام والكبائر أذن لهم بعد بدخول الجنة، والله تعالى أعلم. يقول شخص معسر وعليه ديون كثيرة وأصحابها يطالبونه، هل يجوز أن أقترض من البنك مبلغ لسداد الديون؟ إذا كنت ستحبس فستكون مضطرا والضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. امرأة بها مرض في الرحم وينزل عليها دم باستمرار وبعد الوضوء ينزل، كيف تصلي؟ تتوضأ قبل الصلاة وتصلي ولا تبالي؟ من الذي بنى المسجد الأقصى؟ الله أعلم. هل هم الجن؟ أيضا الله أعلم. من الصحابي الذي كان يقال أنه معه نور من الله؟ أحفظ في هذا فقط أن صحابيين خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد بن حضير وعباد بن بشر في ليلة ظلماء، فتقدمهما نور أو فأضاءت العصا نورا فاستضاء به في طريقهما، فلما افترق النور جزء مع هذا وجزء مع ذاك، هذا الذي أحفظه والله أعلم. قول الرجل إن فعلت كذا ما تلزمنيش، هذا طلاق ليس بطلاق. حديث من زار قبر والديه يوم الجمعة فكأنما أهدى لهما ثواب حجته، لا يصح وباطل ومنكر. ما صحة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فدخل على أهله فقضى حاجته؟ الحديث صحيح وأصله في صحيح مسلم. يقول شخص مدين لي بمبلغ وأعلم أنني إذا طلبته سيأتي به عن طريق محرم، ماذا أصدق؟ اصبر عليه، لأن الله قال فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. رجل ورث عددا، عفوا، رجل ورث عن والديه فدانا ونصف، وساعدته زوجته وبناته في شراء أرض بعد ذلك. هو يقول ذلك وأنه باع ذهب زوجته أيضا في شراء هذه الأرض، ويقول أنا أخاف الله وأريد تنفيذ شرعه، ولكن أنجب ورزقه الله بنات فقط، وقد ساعدته زوجته ببيع ذهبها في شراء تسعة قراريط، ويود أن يكتبها للزوجة. هذا يجوز؟ نعم، يجب عليك إذا طلبت الزوجة بقدر الذهب الذي بعته، يجب عليك ليس تفضلا بل وجوبا أن ترد إليها ما دفعته، ثم بعد ذلك لك أن تهدي لزوجتك ما دمت حيا، ولا توصي بشرط عدم الإشحاق بسائر الورثة، والله أعلم. يقول عنده مبلغ من المال لم يبلغ النصاب، ولدى زوجتي من الذهب ما يقارب 120 جرام، مالك على حدى ليس عليه زكاة، ومال زوجتك عليه زكاة هي التي تخرج عنها، انت فضلت انت اخرجت عنها، اخرجت عن الذهب عن 120 جرام، عن 102.5 وعن 20.5 جرام، يعني 3 جرام عن المجموع. والمال الذي ليس لك لا يضم الى مال الزوجة، بل لك انت مالك ولا زكاة فيه لانه لم يبلغ النصاب. ما صحة الحديث ما الحديث الوارد عن النبي في صيام يوم الاثنين والخميس؟ أما صوم يوم الاثنين ففيه يقول النبي فيه ولدت، فالحث على صيام الاثنين والخميس وارد من عدة الطرق، لكن التحرير يقتضي أن الصوم يوم الاثنين أثبت منه يوم الخميس، وإن كان الكل صحيح، لكن أشدهما صحة يوم الاثنين الخميس في بعض النزاع، وإن كان الراجح أنه يصحح أيضا. حديث لعن الله الذواقين من الرجال والذواقات من النساء، يعني بالذواق الذي يتزوج ويطلق سريعا، إنما لمجرد التزوج فقط. الحديث ضعيف جدا وباطل، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ظهرت نتيجته في كلية الطب آخر العام، وبقيت لي في مادة بعض الدرجات، فسألت أحد من سبقوني فقال اسأل أحد أن يتدخل لصالحه، هل هذا جائز؟ لا يجوز. أنت لا نريد أن يخرج لنا طبيب غشاش، بارك الله فيك. امرأة تسأل لها بنات أخ أيتام مقمن في بلدة أخرى ترغب في برهن وزيارتهن، زوجها لا يحبذ ذلك وإن كان يسمح لها بالسفر، ولكنه كلما عادت أخبرها أنه غير راض عنها. مدام أذن لها بالسفر لا عبرة بنقضه بعد ذلك ما قد أذن فيه، يعني هي تستأذن وهي مسافرة، إن أذن لها وسمح الحمد لله، ما أذن لها بقية. يقول حلفت على أحد أصدقائي أن يشتري شيئا معينا لي ورفض، هل علي كفارة؟ قلت لأخيك المسلم أقسمت عليك بالله أن تشتري لي نعلا، قال ما نشتري لك، هل يلزمك كفارة؟ لا يلزمك كفارة لأنك حلفت على شيء لا تملك، حلفت على شيء لا تملك. كما أقول لك أقسمت عليك بالله أن تهدي إلي سيارتي، قل أقسم كيف تشاء لن أهدي لك السيارة، فأنا أقسمت على شيء لا أملكه، ليس في وسعي وليس في مقدوري، فلا كفارة علي. وقد ورد حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أعبد لهذا الرجل رؤياه يا رسول الله، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام يعبر الرؤيا، ثم قال يا رسول الله أصبت أو أخطأت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. ولم يأمره بكفارة والله أعلم. ما حكم لبس الملابس الجنس للنساء في المنزل؟ إذا كانت مع زوجها فلا بأس، إذا كانت أمام محارم يخشى أن يتضرروا بسببها فالله لا يحب الفساد والله أعلم. يقول طبيب امتياز: بدأ فترة تدريب لقسم النساء والتوليد، فما الأفضل لديني أن أتدرب على الولادة وأجتهد في التدريب عليها، خصوصا وأن التكليف سيكون في أماكن نائية، أن أجلس في بيتي وأتصدق بمرتب شهري؟ أنت مضطر لهذا التعلم، لكن أنصحك ألا تتخصص في هذا بعد أن تحوز شهادتك والله أعلم، إنما تفعل فقط ما إذا أتتك حالة اضطرارية كيف تواجه فقط، فتدرب ولكن لا تتخصص بعد في هذا النوع، دع هذا القسم للنساء بارك الله فيه. يقال أحيانا: هل يجوز لأخ أن يغسل أخته حيث لا يوجد مغسل غيره إذا هو خارج بلاد مصر؟ إن لم يكن هناك مسلم مسلمة تغسلها غسلها وغض البصر قدر الاستطاعة. لكن هنا شيء يا إخوة في التغسيل في مثل هذه الحال، هل يلزم أن يوضئها وأن يجعل شعرها ثلاثة قروء، أو أن له أن يجمل في الغسل، بمعنى أنه يجوز له أن يصب قدرين كبيرين من الماء عليها ويقول انتهى إذا عمم الجسم بالغسل؟ فالأخير جائز، يعني إذا كان عندنا ميت وجئنا إلى هذا الميت وصببنا عليه كما نقول في مصر جردل أو جردلين مية عممته، هل هذا الغسل مجزئ أو غير مجزئ؟ وعمم الجسم، الغسل مجزئ وصحيح، لكن أصح منه أن تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوارد. كالأحياء، مثل شخص أجنب، هل يجوز له أن يأتي بجرد الماء يصبه على جسمه يعمم الجسم كله بدون وضوء وبدون شيء، لكن الجسم كله عمم؟ أما أن هذا لا يجزئ؟ هذا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا للقوم قال: أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله، فلما أتي النبي بماء ناوله دنوا وقال: خذه فأفرغه على نفسك، ولم يذكر وضوءا ولم يذكر ترتيبا. فيجوز في مثل هذه الحال التي تخشى منها تخشى فيها أن تظهر على عورات أختك أن تفعل ما ذكر والله. رجل عليه دين لي، هل علي هذا المال زكاة؟ إذا كان بلغ النصاب أو إذا انضم إلى مالك بلغ النصاب وكان الدين يرجى رجوعه ليس دينا ميتا أخرجت عليه الزكاة، أما إذا كان دينا ميتا لا يرجى الرجوع فلا تخرج عليه زكاة، إن رجع إليك أخرج عنه زكاة عامة والله أعلم. قل: خرجنا للجنازة ولم أصلي السنة، هل أصليها الآن؟ صليها الآن. حديث: من غسل فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، النفس مطمئنة لتضعيفه، والأمر فيه أمر ندب لا أمر إيجاب إن ثبت والله أعلم. طيب، رجل اشترى سلعة بسعر معين ويبيعها بضعف الثمن، إذا كان هذا الذي يبيع به هو سعر السوق فلا بأس، أو أعلى قليلا فلا بأس، إذا كان غشا وخداعا فلا يجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.